بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. موعدنا هذا اليوم مع تفسير ابن جزي علينا وعليه رحمة الله، ومع سورة هود، نسأل الله فضله ورحمته، من الآية 17 وحتى الآية 24. وننقل أقوال أهل التفسير في هذا الدرس، فنقول ناقلين عن غيرنا: لما اتضحت الحجج وانتهضت الدلائل، كان ذلك موضع الإنكار على من يسوي بين المهتدي والمعتدي، فقال جل ذكره: أفمن كان على بينة من ربه. الآية هكذا قال ابن جزي معادلة لما تقدم. ثم قال ابن جزي: والمعنى أمن كان يريد الحياة الدنيا كمن كان على بينة من ربه. والمراد بمن كان على بينة من ربه النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، لقوله بعد ذلك: أولئك يؤمنون به. ومعنى البينة البرهان العقلي والأمر الجلي، ولذلك يكون التفسير على هذا المعنى بما آتاه من نور البصيرة وصفاء العقل، فهو يريد الآخرة ويبني أفعاله على أساس ثابت. قال ابن عاشور: والمراد بالبينة حجة مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم المبشر به في التوراة والإنجيل. ولذلك يا إخواني يجب علينا أن نبين يعني هذه الدلائل، وأن نبثها بين الأنام، وأن نبصر الناس فيها، أن نبين لهم الدلائل والحجج على مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن القرآن كلام الله تعالى منزل من عند الله، ويتلوه شاهد منه. يقول ابن جزي الضمير في ويتلوه للبرهان، وهو البينة، أو لمن كان على بينة من ربه، والضمير في منه للرب تعالى، ويتلوه هنا بمعنى يتبع. والشاهد يراد به القرآن، فالمعنى يتبع ذلك البرهان شاهد، يتبع ذلك البرهان شاهد من الله وهو القرآن، فيزيد وضوحه وتعظم دلالته. وقيل إن الشاهد المذكور هنا هو علي بن أبي طالب. طبعا كان على ابن جزي أن لا ينقل الأقوال الضعيفة، أو إذا أتى بقول ضعيف لا يكتفي بسياقته بصيغة التبرير، عليه أن يبين ضعفه. ومن قبله كتاب موسى، أي ومن قبل ذلك الشاهد كتاب موسى، وهو أيضا دليل آخر متقدم. وقد قيل أقوال كثيرة في معنى هذه الآية، وأرجحها ما ذكرنا، ترى هذا مما يحسب له. إذن يا إخواني، لما كان هذا الذي على البينة عظيما ولم يكن يراد به واحدا بعينه، استأنف البيان لعلو مقامه بأداة الجمع بشارة لهذا النبي الكريم بكثرة أمته، فقال: أولئك يؤمنون به، أي بهذا القرآن الذي هو الشاهد، ومن يكفر به أي بهذا الشاهد من الأحزاب، يقول ابن جزي أي من أهل مكة، ويشمل جميع الفرق وأهل الملل سواء جهلا أو عنادا. قال ابن جرير الطبري وهو شيخ المفسرين: من الأحزاب وهم المتحزبة على مللهم، فالنار موعده أي وعيدهم، وموضع وعيده يصلى سعيرها ويقاسي زمهريرها، فلا تك في مرية أي في شك ووهم، فلا تك في مرية منه أي من القرآن، ولا يضيق صدرك عن إبلاغه أو من الوعد الذي هو النار، أو من الوعد الذي هو النار والخير. وإن أنعمنا على المتوعد بذلك ونعمناها في الدنيا. ثم علل النهي بقوله إنه أي القرآن أو الموعد. إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس أي الذين هم في حيز الاضطراب لا يؤمنون بأنه حق، لا لكون الريب يتطرق إليه بل لما على قلوبهم من الريب. فالإنسان إذا عبى بالمعاصي سيصبح على قلبه حجاب لا يعني لا يرى فيه البصيرة. ولما كان الكافرون قد كذبوا على الله بما أحدثوا من الدين من غير دليل وما نسبوا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الافتراء، أتبع ذلك سبحانه قوله: ومن أظلم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ومن أظلم أي لا أحد أظلم ممن افترى أي اختلق متكبرا على الله كذبا، أي ومن أظلم منهم أي هم أظلم الظالمين. فأتى بهذا الظاهر بيانا لما كفروا به، لأنه إذا علق الحكم بالوصف دل على أنه علته. والذي يظهر في هذه الآية وما شابهها من الأقوال والأفعال التي يريدها سبحانه بالوصف بقوله ومن أظلم أي لا أحد أظلم من صاحب هذا الفعل، فالذي يظهر أن المقصود أن كل فعل أو قول صدر بقوله ومن أظلم فهو الأشد في بابه، فأشد الظلم في باب الافتراء هو الافتراء على الله سبحانه، وأشد الظلم في باب المنع ولا أشد منه منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه، كما قال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وهكذا والله أعلم. طبعا افتراءهم على الله ما وضعوه من دين الشرك كقولهم إن الأصنام شفعاؤهم عند الله، وقولهم في كثير من أمور دينهم والله أمرنا. ولما بين أنهم أظلم أتبعه جزاءهم بقوله استئنافا: أولئك يعرضون على ربهم، وتأمل على ربهم، فربنا جل جلاله هو العالم بالخفايا، فيفتضحون بين يديه بما قابلوا به إحسانه من الظلم. والعرض إظهار الشيء. قال ابن جزي: ويقول الأشهاد جمع شاهد كأصحاب، ويحتمل أن يكون من الشهادة فيراد به الملائكة والأنبياء، أو من الشهود بمعنى الحضور فيراد به كل من حضر الموقف. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم في ادعاء الشريك والولد والتحليل والتحريم وغير ذلك فيفضحون، نسأل الله السلامة، فيفضحون على رؤوس الأشهاد. ولا أبعد عن القلوب من الكاذب، فكيف بالمجترئ بالكذب على ملك الملوك؟ ثم كأنه قيل: فما لهم بعد هذا العذاب العظيم بهذه الفضيعة؟ فقيل: ألا لعنة الله على الظالمين. واللعنة هي الطرد الأعظم والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. روى البخاري في التفسير عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النجوى: يدني المؤمن من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه. تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف ربي أعرف، مرتين. ويقول: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم يطوي صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ثم فصل ظلمهم بقوله: الذين يصدون عن سبيل الله. الذين يصدون أي يعرضون في أنفسهم ويمنعون غيرهم، والصد المنع الصرف عن الأمر، عن سبيل الله أي عن دينه، ويبغونها عوجا. قال ابن جزي: أي يطلبون عوجاجها أو يصفونها بالعوجاج. طبعا هذا بإلقاء الشبهات والطعن في الدلائل مع كونها في غاية الاستقامة. والعوج هو العدول عن الطريق الصواب، والمعنى أنهم يبغون أن تصير سبيل الله عوجا. فعلم أن سبيل الله مستقيمة، وأنهم يحاولون أن يصيروها عوجا. قال تعالى: وهم بالآخرة هم كافرون. يقول: وهم بالبعث بعد الممات، مع صدهم عن سبيل الله وبغيهم إياها عوجا، هم جاحدون ذلك منكرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. أولئك البعداء عن رحمة الله سبحانه، لم يكونوا معجزين أي لا يفلتون في الأرض، أي ما كان الإعجاز لهم ولا هو في قدرتهم، وما كان لهم من دون الله من أولياء، أي يفعلون معهم ما يفعل القريب من تولي المصالح والحماية من المصائب. ومعنى نفي الأولياء عنهم بهذا المعنى نفي أثر هذا الوصف، أي لم تنفعهم آلهتهم ولم يقدر على الامتناع، وهو حي لم يمتنع بعد موته. الذي لا يقدر على الامتناع وهو حي لا يقدر عليه بعد موته. فكأنه قيل: ماذا سيفعل بهم؟ فقيل: يضاعف لهم العذاب. يقول ابن جزي: إخبار عن تجديد عذابهم، وليس بصفة لي أولياء. ما كانوا يستطيعون السمع، الآية ما نافية، والضمير للكفار، والمعنى وصفهم بأنهم لا يسمعون ولا يبصرون، كقوله: ختم الله على قلوبهم، الآية. وقيل غير ذلك وهو بعيد. قال ابن جرير: لم يكونوا معجزين في الأرض، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، يعني الآلهة، أنها لم يكن لها سمع ولا بصر. وهذا قول روي عن ابن عباس من وجه كرهت ذكره لضعف سنده، هكذا قال ابن جرير الطبري وهو شيخ مفسر. وما كانوا يبصرون، هذه كناية عن عدم قبولهم للحق، وأن شدة إعراضهم عنه وصلت إلى حد صارت فيه توصف بعدم الاستطاعة. ولما ثبت أنهم لا سمع ولا بصر، ثبت أنهم لا شيء، فقال: أولئك الذين خسروا أنفسهم. طبعا خسروا أنفسهم من قيادهم للشر. وظل عنهم ما كان يفترون، أي مما ادعوا كونهم آلهة من دون الله. لا جرم، يقول ابن جزي، أي لا بد ولا شك. قال ابن عاشور: ولا جرم كلمة جزم ويقين جرت مجرى المثل. وأحسب أن جرم مشتق مما تنوسي، وقد اختلف أئمة العربية في تركيبها. وأظهر أقوالهم أن تكون لا من أول الجملة، وجرم اسم بمعنى محالة أي لا محالة، أو بمعنى بد أي لا بد. قال الإمام ابن جرير الطبري، ونقول قال الإمام لأنه إمام المفسرين، وقد بينا فيما مضى أن معنى قولهم جرمت كسبت الذنب وجرمته، وأن العرب كثر استعمالها إياه في مواضع الأيمان وفي مواضع لا بد، في قولهم لا جرم أنك ذاهب بمعنى لا بد، حتى استعملوا ذلك في مواضع التحقيق فقالوا لا جرم لتقومن بمعنى حقا لتقومن. فمعنى الكلام لا منع ولا صد عنهم، لا منع عنهم ولا صد عنهم، يعني لا منع عن أنهم ولا صد عن أنهم، أنهم في الآخرة. ثم عاد الضرير المبالغة في وصفه بالخسارة فقال هم الأخسرون، هم أي خاصة الأخسرون أي الأكثرون خسرانا من كل من يمكن وصفه بالخسران. ولما توعد الكافرين وأخبر عن مآلهم كان موضع أن يسأل عن حال المؤمنين فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولما كان الحاصل ما مضى من نصف الكافرين بالأعمال السيئة والإعراض عن ربهم والنفر عن المحسن إليهم جلافة وغلظة، وصف المؤمنين بالإقبال عليه والطمأنينة إليه فقال وأخبتوا، قال ابن جزي أي خشعوا وقيل أنابوا، وقال آخرون اطمأنوا، وقال آخرون خافوا، قال أبو جعفر الطبري وهذه الأقوال متقاربة المعنى وإن اختلفت ألفاظها، لأن الإنابة إلى الله من خوف الله ومن الخشوع والتواضع لله والطاعة، والطمأنينة إليه من الخشوع له، غير أن نفس الإخوات عند العرب الخشوع والتواضع إلى ربهم أي المحسن إليهم، فشكروه فوفقهم لاستطاعة السمع والإبصار. ثم ذكر جزاءهم بقوله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، طبعا بعد أن تبين الاختلاف بين حال المشركين المفترين عن الله كذبا، وبين حال الذين آمنوا عن الصالحات فيما يتعلق بمنازل آخرة، أعقب ببيان التنظير بين حالي الفريقين المشركين والمؤمنين بطريقة تمثيل ما تستحقه من ذم ومدح، فقال عز وجل مثل الفريقين، يقول ابن جزي يعني المؤمنين والكافرين، كالأعمى والأصم والبصير والسميع، شبه الكافر بالأعمى وبالأصم، شبه المؤمن بالبصير وبالسميع، فهو على هذا تمثيل للمؤمنين بمثالين وتمثيل للكافرين بمثالين. وقيل التغيير كالأعمى الأصم والبصير السميع، فالواو لعطف الصفات، فهو على هذا تمثيل للمؤمن بمثال واحد وهو من جمع بين السمع والبصر، وتمثيل للكافر بمثال واحد وهو من جمع بين العمى والصمم. قد علم أن المشبهين بالأعمى والأصم هم الفريق المقول فيهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ثم قال سبحانه هل يستويان مثلا، هل يستويان أي فريقا مثلا أي من جهة المثل. ولما كان الجواب قطعا لمن له أدنى تأمل لا يستويان، قال سبحانه أفلا تذكرون أي يحصل لكم أدنى تذكر فتعلموا صدق ما وصفوا به بما ترونه من أحوالهم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.